عمري بولاية علي من زغري لسه عمر، عمر بولاية علي من زغري لسه عمر، وبيت المحبة صفة طارف مودة عمر، وابقى على جرة النفس درع الولاية عمر، والعمر كله إلك فدوى لنعالك علي، والعمر كله إلك فدوى لنعالك علي، اللي إلك سورة نبأ تشهد وشارل علي، خل شمس نورك تشع بيرغك خله علي، والما يوالي علي لعنة على دفة عمر. أجز بيد القلم يكتب قصيدة، أو علي مو بالقلم سيرة حياته، أجز بيد القلم يكتب قصيدة، وعلي مو بالقلم سيرة حياته، علي الكل مؤمن ومخلص نشيدة على أركان الهدى وسور وجهاته، علي نور العلي أو علي وسع معكوس، علي لوح الأزل به يتجسد، علي هامة فخر وتعالة الروس، علي دون الله فوق الخلق ينعد، علي شيمة وشرف ومقهقر الشوس، علي هيهات لا ما ينحدر حد، علي بلب العقل بالمهجة محسوس، علي شمس الضحى وبالحلق فرقد، علي ما ينعد اسطورة بجريدة ولا متن الكتب يعرض صفاته، اش كثر كون الله ابعاده بعيده، علي اسمى واجل بمكرماته، اجز بيد القلم يكتب قصيده، وعلي مو بالقلم سيره حياته، علي صوت الحقيقه اللي يجلي الاوهام، علي صوت الحقيقه اللي يجلي الاوهام، علي الضي اللي يظل الطار في لوح، علي الطود اللي يظل شامخ بالايام، علي صرح المعالي الظاهل صروح، علي المادة النقوط أخلى الصنم هام، علي الدوحة الحميدة البيها ممدوح، علي المادة النقوط أخلى الصنم هام، علي الدوحة الحميدة البيها ممدوح، علي غيرة أو حمية أو سيف الإسلام، علي الساكن يضل بالقلب بالروح، علي الضحاك للشدة الشديدة، علي البكاء لو حلت صلاته، علي أمر الله والله اللي يريده، علي ما يصبح الرابع جزاته، عجز بيد القلم يكتب قصيدة، أو علي مو بالقلم سيرة حياته، علي الفقارة ينسب حرب القراب، علي بغيظ العدل يطلب بحيف، علي ودرع العزم والعز الأثياب، علي الطبع المناية وبيد سيفه، علي الهزرايت وبي حارة الباب، علي السكن رعب خوف الخليفة، علي تشهد لخبر من دح الباب، علي الآلع لمرحب ما يعيفة، علي بتكبيرة ما يخمد رعيدة، علي الطوفان ما يشله علاته، علي الدرع اللي ذي حيط العقيدة، علي من يوصل الفضل وسماته، أجز بيد القلم يكتب قصيدة، وعلي مو بالقلم سيرة حياته، علي الثالث صبح بمفصل الدين، توحيد النبوة والإمامة، علي الثالث صبح بمفصل الدين، علي الجن والإنس تشهد لمغوار، علي الما يندثر لو مرة سنين، علي التاريخ بيتشعشع انوار، علي الغر والد العترة الميامين، علي الما ينحطب هامش بالاسفار، علي الطروة على لسان الموالين، علي المشعل يضل بدروب الاحرار، علي الاول يضل وضد نجيده، علي الوالى علي طاهر بذاته، علي الخط القويم ومن يحيده، علي هيهات نوصل محتواته، أجز بيد القلم يكتب قصيدة، أو علي مو بالقلم سير.